قرن هذا الاسم ببعض الأسماء الأخرى، الرحيم مثلا، فهو تعالى يذكر هذه الأسماء حتى نعرفها. فأولا هداهم لما فيه حياتهم، وهذا وإن كان عاما في المخلوقات كلها، حيوانها وعاقلها وغيرها، ولكنه من نعمه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أنه خلقه ثم هداه لما تقوم به حياته ومصلحته. فالهدى مخلوق معه، وإن كان الهدى ينقسم إلى أقسام، ولا تتم الهداية إلا إذا كان العبد بجوار ربه في الجنة، وقبل ذلك فهو يحتاج إلى زيادة الهدى دائما، ولهذا صار من الأمور الضروريات ضرورية التي لا بد منها سؤال الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم. هداية الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، ما تتم حتى يستقر الإنسان في الجنة، ولهذا صار هذا أمر ظاهر بخلاف ما يقوله بعض المفسرين. قل اهدنا، يفسر اهدنا الصراط المستقيم، يقول ثبتنا على الصراط المستقيم، هذا وإن كان له معنى التثبيت مطلوب، ولكن الحقيقة أنه غير هذا، اهدنا هداية أخرى، لأن الهداية لا تتم، ولا يمكن أن يكون الإنسان يأتي بكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، ما يستطيع، وإنما يطلب من ربه جل وعلا زيادة الاهتداء. ولهذا قيل للإمام أحمد: متى يأمن الإنسان، العبد متى يأمن؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك ما في أمان. إن الإنسان وإن كان عرف الحق قد يزيغ عنه، قد يعرض له شبه، قد يعرض له أمور أخرى، لأن القلب يتقلب، مرة يعرف الحق ومرة يلتبس عليه، ومرة يميل إلى خلافه. فإذا لم يهده الله فلا هادي له. فهذا من معاني كلام أسماء الله جل وعلا التي يتعرض بها إلى عباده. فجميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب، وكذلك التي تنمي الأبدان وتقويها، كلها من نعمه، كلها من نعمه التي لا يمكن أن يكون الإنسان مستحقا لها ابتداء أبدا، وإنما هي فضل، فضل من الله يتفضل به على عبده، فهو فضله يعود إلى هذا، خلقه من طين ثم جعله من رجل وأنثى، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، كله مسخرة له، هل له حق على الله يستحقه ذلك؟ أبدا، وإنما هي كلها فضل من الله جل وعلا، وإنما علينا أن نعترف بهذا. إذا اعترف الإنسان بتقصيره وسأل ربه المغفرة رضي الله عنه، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أو سيد، يعني السيد الذي يكون هو مقدم في الشيء، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني الإنسان استطاعته محدودة، على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف، أعترف وأقر بنعمك، أبوء بنعمتك علي وبذنبي، يعني وأبوء بذنبي أعترف به. فإذا ثم يحاسبه جل وعلا، يقول له من الذي أوجدك ولم تكن شيء؟ من الذي أدر ثدي أمك وعطفها عليك حتى صارت تقدم مصالحك، مصالحك على مصلحتها؟ من الذي هو صرفها؟ صار يذكر له. ثم من الذي أوجد لك البصر والسمع؟ لا يوجد مثلا نعمة السمع أو قال نعمة البصر قضت على عبادة 70 سنة. عند ذلك يقول الله جل وعلا اذهبوا به إلى النار، يصيح يا رب يا رب ادخلني الجنة برحمتك، ادخلني الجنة برحمتك. ما في إلا برحمة الله جل. ولهذا في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي بفضلي. فكله فضل الله جل وعلا، وإلا ما الذي خصك وجعلك مسلما بين هذه العوالم الكثيرة؟ لهم عقول ولهم أفكار وعندهم أمور، يعني عقولهم قد تكون أكبر، والله خصك بأن جعلك مسلم من بينهم. هذه من أكبر النعم وأعظمها، فيجب أنه يشكر الله على ذلك ويحمده. هل يقوم بشكر هذه النعمة؟ ما يستطيع أبدا. لو قام الليل والنهار يصلي ويصوم ما استطاع أن يؤدي شكر هذه النعمة. ولهذا لابد من الاعتراف، اعتراف بالتقصير، الاعتراف بأنه جل وعلا هو الذي بدأ بالنعم ونعمه مستمرة ما دام الإنسان موجود. وكذلك إذا تفضل عليه جل وعلا وقبل عمله. ولكن الأمور الظاهرة الجلية التي تشاهد كلها تعود إلى اسمه الحبيب، وكذلك الودود والرحيم والكريم عباده جل وعلا، وتودده إلى عباده. الإنسان قد يفني حياته بالمعاصي ومحاربة الله ومحاربة عباده ومحاربة دينه، ثم قبل أن يموت قد يوفقه الله ويمن عليه ويتوب، وإن كان قبل هذا بزمن قليل، فيقبل الله يقبله الله جل وعلا ويمحو عنه كل سيئة. من أين هذا؟ الإنسان يستحق ذلك؟ لا يستحق، كله من فضله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا في الحديث القدسي، يعني إذا تقرب إلي عبدي يعني لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب، يعني بعد الفرائض حتى يحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، يعني كل هذا من فضله. وفي الحديث الآخر لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفقد راحلته في أرض مهلكة عليها ساده وماؤه فيطلبها فلا يجدها فييأس منها وييأس من الحياة ويأتي إلى شجرة يضع رأسه تحتها ويقول أموت ها هنا، يعني يأس من الحياة وأستسلم الموت، بينما هو كذلك، يعني أنه يمحى الأثر ويقي أيضا ويقي شره، الذنوب كلها تمحى ويقي وشره. أما كونه جل وعلا قد يبدلها حسنات كما أخبر الله جل وعلا، فليس الذنب نفسه يبدل حسنة، الذنب يكون حسنة، ولكنه بعد ما كان يعمل السيئات يجعله يعمل الحسنات، لأنه كله فضله. فمن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبة. ثم هذا يجب على العبد أن يؤمن به، أكثر الناس لا يقبل هذا، وكيف يفرح؟ ينكر أن يكون الله يفرح، كما ينكر أن يكون يود، كما ينكر أن يكون يحب، ينكرون هذه الأمور. ولكن الله جل وعلا بين هذا في كتابه بيانا واضح، لا عذر لمن يتأوله أو يرده، من تولاه معنى ذلك أنه رد على الله جل وعلا وكذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان بهذا أولا، ثم التعرف عليه، ثم التعرض، أن يتعرض العبد لهذه المعاني ويتعرض لفضله جل وعلا فيزداد خيرا ويزيده الله جل وعلا قربا منه. فالناس كلهم بحاجة إلى أن تزداد محبته في قلوبهم، وهذه لا تكون إلا بإجابته وتلبية طلباته التي يطلب من عباده أنهم يفعلوها، لأنها كلها من مصالحهم وليست من ما ينفع الله جل وعلا، مصالحهم. إذا أطاعوا وتقربوا فهو خير لهم، تفضل الله جل عليهم بالابتداء ثم الاستمرار عليه ثم أن يختم لهم بذلك في هذه الدنيا، قد يكون خفيا العذاب، قد يكون ملازم للإنسان ومع ذلك يرى أنه ليس معذب، وهو في الواقع معذب في قلبه وفي عمله وفي تصرفاته كلها. ولهذا يقول جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نولي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نولي لهم ليزدادوا إيش؟ يزدادوا إثم، كل يوم يزيد عليه، تزيد عليه الأثام والإجرام وغيرها فيكون أشد لعذابه. وهذا معناه أن الناس يتفاوتون في العذاب في الآخرة، تفاوتون، كل من كان أكثر إجراما فعذابه أعظم وأشد، ولهذا صارت النار دركات، كل واحدة تحت الأخرى، وكل ما سفل منها يكون عذابه أشد، عذابها أشد. يقول جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا أشدها إن شاء الله. وأعلى النار، أعلاها الطبقة العليا منها، هي التي تكون محلا لعذاب المؤمنين الموحدين الذين يوحدون الله، لأنها ثبتت النصوص، نصوص جاءت كثيرة جدا بالتواتر أن فئام كثير من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا، وكل الأمور برحمة أرحم الراحمين. فهذه هي الطبقة العليا التي يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الوابل الصيب لما ذكر هذه درجات الناس، قال هذه الطبقة العليا هي التي قيل إنها تفنى، لأنه ما يفنى شيء من النار، لا يفنى شيء لا من النار ولا الجنة. والقول بفناء النار أو فناء الجنة هذا من أقوال أهل البدع ليس من أقوال أهل السنة، وإن كانوا يعتلون بأشياء يذكرونها إما من الآثار أو من النصوص، ولكن كلها لا تدل على ما يقولون، لأن الدلالة فيها صراحة وفيها شيء فيه خفى فيه مفهوم، ومفاهيم من أضعف الأدلة. فمثلا قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا صريح. أما قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا فهذا مفهوم، لأن إذا قلنا أحقابا يعني يقول كل ما عددت من الأحقاب لها نهاية تنتهي، هذا المفهوم، هذا من أضعف الأدلة. فكيف مثلا يقابل هذا بالصريح الواضح الجلي خالدين فيها أبدا؟ والتأبيد بعد الخلود لأهل الجنة جاء كثيرا في كتاب الله، كثير جدا. أما بالنسبة للكافرين فلم يأتي إلا في، وكل شيء يرجع إلى فضله وإلى كرمه جل وعلا وجوده، ولكنه فاوت بين عباده في المحبة وفي العمل، ويتبع ذلك الدرجات، الدرجات التي تكون بسبب هذه الأمور. يعني الأعمال سبب فقط وليست ثمن، الأعمال ليست ثمنا للجزاء الذي يجزي به العبادة، وإنما هي سبب. وهذا تبق عليها للسنة وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ألبى هذه يكون سببية وليست باء العوض كما تقوله المعتزلة الذين هم مشبهة الأفعال ونفاة الصفات، ينفون صفات الله ويشبهون أفعاله بأفعال الناس، وبئس الطريقة، أي طريقة أهل الضلال، نسأل الله العافية. فألبى تكون سببية فقط، يعني سبب الأعمال، وإلا بخلاف الجزاء الذي يكون مقابل السيئات، فإنه هذا يعني ما يستحقه، والله لا يظلم أحد، فهو كريم جواد جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني إذا فضل الإنسان زائدا عن سيئاته حسن مثقال ذرة من الحسنات، مثقال ذرة، ضاعف الله جل وعلا هذه المثقال وأدخله به الجنة. هذا الفضل، الفضل العظيم، فضل الله جل وعلا. وأيضا قبل هذا كله الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، هذا فضل الله جل وعلا. وقد يتضاعف ضعاف لا يعلمها إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يعني بغير عدد، هم معدود شيء ما تحصي. فكذلك قد مثلا تكون الحسنة 700، ليست 10، 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. كم تكون؟ يعني هذا فضل الله، كله فضل الله، بخلاف السيئة فإنها بمثلها، غير أن السيئات أيضا منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. مع أن السيئات غالبا في كتاب الله تطلق على الصغائر خلاف الذنوب، ولهذا كثيرا ما يقول يغفر ذنوبه ويكفر عنهم سيئاته، ويقول جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا الغالب الذي في القرآن، يعني لتأملته وإذا هو ظاهر من فالله جل وعلا هو الجواد في جمول كلها، وكونه جل وعلا ودود الرحيم، وكونه ودود غفور ودود، فهو تعالى أظهر هذه الآثار في عباده كثيرا. أما المحبة التي ما يكون بين المصاحبة، والمصاحبة تختلف، قد تكون مصاحبة ملازمة، وقد تكون مصاحبة مؤقتة، ولكل نصيب. فمن الأمور الملازمة مثلا الزوجة، يكون فيه مودة بينه وبينه، والله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية، فقد يكون بينهم مودة، ولكن هذه مودة طبيعية ليست مودة إيمانية، لا ضير على الإنسان في ذلك ولا تدخل في هذا. كل الآثار التي يعني ينظر إليها الإنسان في هذا الكون من ما يجلب المنافع ويدفع المضار، هو داخل في هذا الاسم الكريم. ثم بعد هذا يقول الحليم الصبور الشاكر الشكور، هذه 4 أسماء: الحليم الصبور. فالحلم هو قريب من الصبر، ولكن الحلم أوسع. الصبر الامتناع من العذاب، لا يعاجلهم بعذابه، والحلم كذلك كونه جل وعلا يحلم عليهم بأن يعفو. ولهذا يقرن الصبر مع الحلم. ثبت في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ويعافيهم ويرزقهم. هذا صبر، والحلم قد يكون أخص من هذا، فهو لا يعاقبهم على ذلك. فصبره تعالى على معاصي العاصين مثل ما هو مشاهد، كيف مثلا العبد يبارز ربه جل وعلا وهو يعرف بالمحاربة. الناس الآن في الأرض كلها يعرفون أن الإسلام هو الحق، ولكنهم يعاندون أكثرهم، ولا يلزم أن يكون عمومهم، ولكن عقلاءهم وكبراءهم والقادة والسادة اللي يعني لهم وعلماءهم وغيرهم كلهم يعرفون هذا حقا، أن الإسلام حق، وأن محمد رسول من عند الله جل وعلا، ومع ذلك يحاربون الإسلام محاربة ظاهرة بكل إمكانياتهم، وقد يخفون المحاربة ويتعللون بأمور ما تخفى على الناس، يعرفون أنهم مثل ما يسمون الآن محاربة الإرهاب. الإرهاب عندهم هو الإسلام، والإسلام ما هو داعش ولا فلان ولا فلان، ولكنهم يموهون على الناس، على سجد الناس الذين يخفى عليهم، قد تخفى عليهم هذه الأشياء. ومع ذلك يمهلهم ويعطيهم ما يريدون، لأنه جل وعلا يقول لا يغرنك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم إيش؟ متاع قليل ثم إلى الله جل وعلا مآلهم فيعاقبهم العقاب الشديد. والدنيا ما تصلح أن تكون محل العقاب، ولكنه قد يعاجلهم في العقاب العاجل. هذه الأمة ببركة بفضل الله جل وعلا حلم الله عليهم وصار لا يعاجلون بالعذاب، يؤخر عذابهم إلى الآخرة، وقد يكون أشد. الأول الله قص علينا كيف فعل في الأمم السابقة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط وشعيب وغيرهم من الأمم الذي أهلكهم الله جل وعلا، لكن استأصلهم في الدنيا وكان متصلا بعذاب الآخرة، هو يتصل بعذاب الآخرة لا شك. وحتى هذا شيء عام، يعني الإنسان إذا مات إما أن يكون في عذاب وإما يكون في نعيم لابد. وإن كان يعني مخيل للإنسان أنه خلاص أنه في قبره أنه جثة هامدة فقط، الأمر ليس كذلك، الأمر على خلاف ذلك، ولكن هذا أمر غيبه الله جل وعلا عن أنظار الناس. لهذا يقول جل وعلا في الكافرين، لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شنو كيف هذا يشاهد؟ لا ولا يرى، ما حد يراه ولا يشاهده، ولكنه واقع. إذا الكافر تضربه الملائكة بسياط من نار في وجهه وفي دبره وتخاطبه تقول أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون، يعني نفسه روحه الذي في بدنه أخرج. ولهذا تجد مثلا الكافر إذا تأملت مثلا عند موته وإذا هو في شدة وعذاب، عذاب شديد، هذا لا يفضل له إلا من يعاين هذه الأمور، بخلاف المسلم فإنه يموت بسهولة لأنه ما يعذب عند هذا. ثم هل هذا ينقطع؟ أبدا، يتصل في عذاب القبر. القبر اسم لما بعد الموت سواء قبر ولا ما قبر، يتصل به العذاب عاجل. فلهذا كل معيشة الإنسان يعني وقته قليل، لا يغتر الإنسان في كونه تمادى في غيه وفي إجرامه وفي قتله وفي إفساده، هذا أشد العذاب والأمر قريب، سوف يهلك ثم يلقى جزاءه. ولا بد، العقلاء يستدلون بهذا على وجوب عبادة الله، يجب أن يعبد الله جل وعلا. ولأننا نشاهد مثلا العادل النافع للناس الباذل لهم الساعي بكل جهده في منافعهم مع الآخر الذي ضد هذا، يعيشون ثم يموتون. أقول هذا أنه تنتهي الدنيا كذا بس يعيش ثم يموت، وأبدا، لا بد أن يكون وراء هذا شيء، وراء هذا جزاء، هذا يجزى بالحسنى وهذا يجزى بما يستحق، فلا بد. فهذا من أدلة على وجوب عبادة الله، لكن عند من؟ ما هو عند كل أحد، عند الناس المفكرين العقلاء الذي يعرفون أن الله جل وعلا خلق هذا الكون لحكمة ولجزاء جل وعلا، فلا بد. فهو حليم يشاهد عباده يعصونه وهو قادر على أخذهم وعلى منعهم ويتركهم يتمادون في هذا يحلم. فهو حليم صبور، ويصبر كالصبر معناه الحبس، الحبس يعني أنه يمتنع من تعذيبهم، يمتنع من تعذيبهم، فهو صبور هذه النحية مع الحلم. فالحلم يكون فيه فضل وفيه امتناع، والصبر فيه امتناع، فيه امتناع. أما الشاكر، الشاكر الذي يعطي أكثر مما يعني يعطي يجزي أكثر مما يبذل الباذل، وكذا الشكور صيغة في صيغة مبالغة، فعول صيغة المبالغة، فهو أكثر وأوسع معنى من الشاكر. وكلاهما من خصائص الرب جل وعلا، ولكن قد مثلا الإنسان يكون عنده شيء من هذا ويختلف الناس في هذا، والله يحمل ذلك. يعني الحلم مأمور به، والصبر كذلك مأمور به، وكذلك الشكر، قد جاء أن من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. وصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين أمر ظاهر لا إشكال فيه، مع أنه جل وعلا له القدرة التامة على أخذهم وتعجيل العذاب لهم، ولكنه جل وعلا يحلم عليهم ومآلهم إليه، مآلهم إليه. فلهذا قل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إلينا إيابهم يعني إلينا مرجعهم، يرجعون إلينا ثم يحاسبهم الله جل وعلا، فلا بد من ذلك. ولهذا يذكر الله جل وعلا الحالات التي تكون في ذلك اليوم، حالات الناس، لماذا؟ حتى يعتبر المعتبر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليه طرفهم. هذه حالتهم، هذه حالتهم إذا بعثوا، هذه أفئدتهم هوى، يعني إذا طارت الأفئدة طارت. ولهذا يقول أنذرهم يوم الحسرة، أي الحسرة، حسرات يعني عيونها، ولكنها الآن لا يلتفتون إليها، ولو مثل ذكرتهم بهذه الأمور ضحكوا عليك، قالوا وش هذا المسكين ذا. وهذا جزء منهم، بعضهم لا يقول نعم معروف، ولكن ما يريد، ما يريد. قلت إذا قلت تريد النار يقول نعم أريد النار، أنا أتصرف بما أريد، وأن النتائج استبعد الأمور هذه. بعضهم يكذب، كذب نهائي. فكل ذلك كله بمطالعة الله جل وعلا ومراقبته وعلمه، ولا يفوته شيء تعالى وتقدس. فهو جل وعلا وإن كان العباد يسرفون بالمعاصي، هم لا بد أن يرجعوا إليه، فهم مضطرون إليه، يعني في الدنيا وفي الآخرة اضطرارهم إليه. هذا قد لا يستعشر به إلا بعضهم العقلاء، ومع ذلك ما يفيدهم. وهو جل وعلا يتحبب إليهم بالنعم، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي وكثرة الإجرام، مع فقرهم وحاجتهم إلى الله جل وعلا، ومع غناه عنهم، وهو جل وعلا ينعم عليهم وهو الغني، فهو يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة إجرامهم وذنوبهم الكثيرة جدا التي لا تحصى. ومن جملة ومن حلمه جل وعلا تعالى أن العبد يسرف على نفسه ويتمادى في ذلك. الله تعالى قد أمهله وأعطاه من ما يستطيع أن يتقوى على المعاصي به ويعطيه منه. هذا من حلم الله، حلم الله فهو حليم عظيم. يقدر مثلا ولله المثل الأعلى، أن إنسانا مثلا في بيتك ثم يتعدى على أثاثك ولو ويحرقه، وقد يتعدى على أبنائك ويضربهم وما أشبه ذلك، يمكن تسكت عنه؟ لا يمكن أبدا ولا تصبر. الله جل وعلا كل شيء ملكه، وكل العباد عباده، وهو يشاهد بعض الناس يعملون هذه الأعمال ومع ذلك يهملهم، ما يهملهم ولكن يمهلهم، يمهلهم. أما الإهمال لا، ما فيه إهمال، كل شيء محفوظ، كل شيء سوف يفى ويكثر ماله وأولاده وغير ذلك. جزاؤه يلقاه في الدنيا، تعجل لهم حسناتهم في الدنيا، ويوافون الآخرة ليس معهم شيء. لهذا صار الحساب مثلا أنواع، حساب الكافرين لا يقام لهم وزنا، لا يقام وزنا ولا يحاسبون، وإنما يعرفون بسيئاتهم، يعرفون بها، يعرفون حتى يقروا بأنهم يستحقون النار، ثم الذي يحاسب ويناقش بالحساب اللي له الحسنات سيئة. ثم بعد هذا يقول الرقيب يقول المطلع على ما في القلوب، ليس ما في القلوب فقط، المطلع على كل شيء لا يفوته شيء تعالى وتقدس، فهو رقيب على كل شيء ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا من مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا، أنه مطلع على كل شيء ومراقب لعباده ولا يخفى عليه. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أينام ربنا جل وعلا؟ قال لا، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة ينبغي في كتاب الله وفي سنة رسوله معناها الامتناع، يعني ممتنع. فمقال يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو رقيب على كل شيء لا يخفى عليه شيء جل وعلا. أما كونه جل وعلا جعل عبادا له يحصون على خلقه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وما هو بحاجة إلى هذا، ولكن هذا من تمام الحجة وإقامة العذر أمام الناس. ولهذا أخبر جل وعلا أن الإنسان أنه سينشر له كتاب يقرأه ويقال له هذا عملك اقرأ وحاسب نفسك، حاسب نفسك به، ستجد كل ما عملته في هذا الكتاب كله مسجل. والله حافظ لهذا كله لا يفوته شيء. ولهذا يؤتى ببعض الناس لهم حسنات في الظاهر فيأمر الله جل وعلا لهم في النار، تقول الملائكة هذا اللي قل أنا اطلعت على ما في قلوبهم أنهم ما أرادوني بذلك، وإنما أرادوا أمور كذا وكذا، فهم جزاءهم عند الخلق، يذهبون للخلق يجزونه، فهو يعلم ما في القلوب. ولهذا قال الرقيب على ما في القلوب، يعني أن ما في القلوب ما يعلمه إلا هو جل وعلا، فهو الذي يعرف النيات والمقاصد التي ينطوي عليها القلب، يعلمها ويعلم السر وأخفى. يقول العلماء أخفى من السر، السر ما أسره الإنسان بنفسه ولم يظهر لأحد، وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث أنه سوف يحدث بكذا وكذا ويكون في كذا. فهو يعلم الشيء الذي لا يوجد أنه لو وجد لكان منه. ولهذا يقول جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. هم ما خرجوا، ولكن لو خرجوا لكان هكذا الذي يقوله جل وعلا. ويقول جل وعلا ولو ترى إذ يعني إذا وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى أعمالهم الكفرية والشركية التي. فهو يعلم الشيء الذي لا يكون، لو كان كيف يكون جل وعلا. وهذا مما هو أخفى من السر، أخفى من السر، فهو يعلم السر وأخفى، فهو الرقيب جل وعلا على كل شيء. رقيب، والمراقبة هي المشاهدة، كونه يشاهد جل وعلا. ومن تعبد الله يقول باسمه الرقيب أورثه ذلك الإحسان. الإحسان ما هو؟ الإحسان فسره الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أن تعبد الله كأنك تراه. وله مقامان الإحسان، هذا المقام الرفيع أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد. معلوم من هذه المثل إذا عبدت الله وأنت تشاهده أنك ما تدخر شيء من إحسان العمل وتزيينه فإن لم يكن، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة تعبده على العلم بأنه يراك، أنه يراك، وهذه المراقبة أنه يراك تعبده بهذه. فهذه يعني إذا عبد الإنسان باسمه هذا الرقيب، وهذه كلها مرتبطة بعضها ببعض، كونه جل وعلا على عرشه وكونه قريب وكونه مع عباده. لا بد منها، خلاف الذين يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض فإنهم يتناقضون تمام المناقضة. فكثير من الناس ولا سيما الذين يسمون أنفسهم كما قلت لكم يسمون أنفسهم أهل السنة شاعرة، ينكرون علو الله وأن الله مستوى على عرشه، هذا كفر بالله، كفر بالله. طيب إذا كان الله جل وعلا ما هو فوق، أين هو؟ يعني بالعقل علم أنه لا يمكن موجود إلا ويكون له مكان، يكون موجود ما له مكان أصلا يمكن؟ لا يمكن أبدا. هم يقولون الله لا مكان له، إذا كان لا مكان له فهو معدوم، عدم، فهو عدم. يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. هذه كلها اختراعات قالوها من عند أنفسهم لا لها أصل. فالله أخبرنا في آيات كثيرة أنه فوق، وأنه في السماء، وأنه ينزل الكتاب جل وعلا، وأنه مستوى على عرشه. شو نعمل بهذه النصوص؟ حتى نصدق هؤلاء؟ يعني نصدقهم ولا نصدق ربنا جل وعلا؟ يعني هم يسموننا حشوية ويسموننا نابتة ومجسمة، وكفار أيضا كفرون. لو قرأت مثلا اقرأ مثلا كتاب القرطبي في شرح مسلم صراحة يكفرها اللي يقول إن الله هو صراحة يقول إنه كفار كفار يقول يجب أن يقتلوا بدون استتابة. عجيب يعني هذا يعني وهذا ما هو وحده أقوله غيره كثير يقولون هكذا. كيف مثلا يكون مثلا الحق الواضح الجلي الذي لا يسعي الإنسان إلا الإيمان به إنه مصدر الكفر صلى الله عليه صلى الله عليه. ولهذا في الدعاء يعني في السجود أكثر فيها الدعاء. هل يستطيع الإنسان يكثر الدعاء في السجود؟ يستطيع الإنسان الصلاة أكثر الأئمة يسبح التسبيح الذي لا بد منه فيه. ولكن إذا صلى وحده الإنسان يطيل والأكثر فيها الدعاء. فهو المقصود أن القرب جاء إلى بهذه المعنى قرب قريب من الداعي وقريب من العابد قريب من عابده وقريب. أما يكون قرب مطلق لا. ثم هو مع خلقه فما شو اسمه المرابط الربط بين القرب وبين المعية. المعية في لغة العرب هي المصاحبة ولهذا سمع في لغتهم في كلامهم سرينا مع القمر سرينا مع القمر. القمر وين هو فيه؟ القمر في السماء وهم في الأرض. هل هذا كلام باطل؟ كلام صحيح باطل. والإنسان يقول مثلا معي زوجتي وهو في بلد وزوجته في بلد ثاني ويكون المعنى صحيح. وأوضح من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب إيش في السفر والخليفة في الأهل. الذي يكون مصاحب في السفر وخليفة في الأهل يعني هذه أمور يعني ما تكون لمخلوق ولأنها لله جل وعلا. وذلك أن المعية مجرد المعية المصاحبة. يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه. الذين معه ايش؟ مختلطين في جوفه في دمه ولحمه وبدنه معه في الإيمان والجهاد والعمل فقط. فمصاحبة في هذه مصاحبة في هذه. فالذي يزعم أن المعية تقتضي المخالطة والممازجة ضال. اللغة ما تدل على هذا ولا فيها. فإذن فيه نظر ليس لكل أحد لأن القرب هذا إذا قصد به المعية العامة فصحيح إنه مع خلقه كلهم في المراقبة وكونه لا يخفى عليه شيء منهم من أفعالهم فهو معهم. ولهذا قال وهو معكم أينما كنتم أينما كنتم. والمعية جاءت في كتاب الله لمعنيين يعني جاءت على نوعين نوع عام مطلق ونوع خاص. فهذا يدلنا على أنه ما هو المعية عامة لكل أحد. ولهذا يقول الله جل وعلا لموسى ما أمره أن يذهب إلى فرعون ما قال إننا خاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني مع موسى وهارون وليس مع فرعون. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع المحسنين مع المؤمنين مع الأنبياء وليس مع الكافرين ليس معهم. فهذه معية خاصة. أما التي ذكرت في آية الحديد سورة الحديد فهي عامة، ومعنى هذه يختلف عن هذه. معنى المعية الخاصة الحفظ والكلاءة والنصرة، وما المعية العامة معناها المراقبة والخوف، أنه يخاف الإنسان. حسبك الله ومن اتبعك، يعني كافيك الله، كافيك وحاميك ومحيطك بأن ينالك شيء منه، فيكون قريبا من الكافي. والحفيظ قد يكون أعم، الحفيظ الذي يحفظ كل شيء، كل شيء محفوظ عنده، وهو حافظ لكل شيء وحافظ لعباده، العباد الذين لهم الخصوصية وغيره. الله جل وعلا له الكفاية التامة على خلقه كله، كل مخلوق هو كافي، وكذلك هو جل وعلا حسيبه. فيكون الحسيب بمعنى هذا، ويكون بمعنى الحسيب المحاسب الذي لا يفوته شيء، يحاسب خلقه ويجزيهم، يقتضي هذا الجزاء. وكذلك الإحصاء، إحصاء أعمالهم ولا يفوته شيء. وسبق أن قلت إن لماذا يا مثل جل وعلا جعل ملائكة يكتبون للعباد، يكتبون أعمال العباد، مع أنه جل وعلا هو الرقيب عليهم ولا يفوته شيء. قلنا إن هذا لأجل إقامة الحجة وإقامة العذر، فالله يحب إقامة الحجة ويحب أن يعذر في هذا. ولهذا أرسل الرسل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب لأجل ذلك. أما قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه، أليس هذا عام؟ ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان من هو؟ جنس، كل من يطلق عليه يدخل في هذا. هذا عند المحتضر، المحتضر عندما يحيط به أهله هم قريبون منه، ولكن الملائكة أقرب منهم، لأن الملائكة هم اللي يباشرون إخراج الروح، ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصرونهم. الملائكة ما كانوا مرئيين، فهذا لا ليس من صفة أجل، هذا من والله جل وعلا أخبر بهذا. نحن، قال نحن، هذا بهذا التعبير ما يدل على أنهم يأتمرون بأمره، وهذه في لغة العرب سائغة بل معروفة حتى الآن، مثل الكبير أو مثل الملك إذا أراد أن يأمر قال نحن أمرنا بكذا وكذا، يعني ما هو فقط الذي يأمر، الذي ينفذ هذا، لأنه له أعوان ينفذون ذلك من وزراء وأمراء وغيرهم، لهذا يقول نحن أمرنا بكذا وكذا، وهذا مثله، مثل ذلك، نحن أقرب إليه. فإذن يكون هذا المقصود به الملائكة، وهذا قول أكثر المفسرين، أن المقصود بهذا الملائكة في آية قاف وفي آية الواقعة كلاهما، فلا ينافي هذا. أما قوله الحسيب الكافي الحفيظ، فهو الكافي عبادكم كلما يحتاجون إليه، يكفيهم ذلك ويجده لهم فضلا منه ورحمة تعالى والقدر، وهو كذلك يكفيهم إذا استكفوا به وتوكلوا عليه. فهو يكفيهم إذا استكفوا به وتوكلوا عليه، كما قال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وليس أن أتباع المؤمنين هم حسب الرسول، فإن هذا لا يجوز، بل الله حسب الرسول والله حسب المؤمنين أيضا، فهو حسبهم جميعا. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يتق الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو حسبه، من كان الله حسبه كفاه جل وعلا. ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ، كما قلنا أنه يحفظ أعمال عباده ويحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم التي يعملونها وقد تغيب عنهم وينسونها، والله حافظها وسوف ينشرها لهم ويظهرها لهم يوم القيامة. فإذا كانوا له، وهو أيضا له الكفاية التامة، يكفيهم في دنياهم، ومن توكل عليه كفى تعالى وتقدس. ومن الحفظ الخاص حفظه جل وعلا لعباده، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في وصية ابن عباس، وهي وصية لكل أحد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف الإنسان يحفظ الله؟ لكنه يحفظ أعماله، يحفظ يعني أوامره أن ينتهكها، أوامره أن تضيع، والجزاء من جنس العمل. السلام عليكم. Allah.